حَكِيمٌ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله ذلك الفوز العظيم لله ملك السماء وهو على كل شيء قدير بسم الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت

أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله.